مع هذا المجلس المتجدد، مجالس التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وكنا قد أتممنا الكلام على صفة المجيء في آخر المجلس. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على مسألة الميزان ووزن الأعمال، فقال رحمه الله: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وهذه الفقرة اشتملت على مسائل، حيث ضمنها الكلام على الميزان ووزن أعمال العباد، وكذلك على الصحائف والحساب وكيفيته. فأما الميزان فإن الميزان هو الآلة التي يوزن بها الأشياء، وهذا في العموم، وفي الشرع أيضا يوافق معناها هذا المعنى، وهي الآلة التي يضعها الله تبارك وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقد جاء إثبات الميزان بالأدلة النقلية الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقول الله عز وجل أيضا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي البخاري، وهو آخر حديث في الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. فجاء هذا الحديث من بين أحاديث كثيرة ثبت فيها الميزان الذي يزن الله عز وجل به أعمال العباد وأقوالهم. وقد أجمع السلف، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، على الإيمان بالميزان يوم القيامة. ومما جاء من صفات الميزان في الشرع أنه بيد الرحمن، وأنه يزن مثاقيل الذر، وأنه دقيق في وزنه، يعني يحقق العدل بلا زيادة ولا نقصان، وأن فيه كفتين إحداهما تثقل والأخرى تخف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عرشه على الماء، يعني في وصف ربه تبارك وتعالى. ثم يقول: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وكذلك جاء في الحديث: فتوضع السجلات، حديث البطاقة المعروف، حديث أبي هريرة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، يعني التي كان فيها لا إله إلا الله. وفي هذا المعنى أحاديث كثر، واختلف أهل العلم أيضا في ما الذي يوزن أو ما الذي يوضع في كفتي الميزان. هل الموزون هي الصحائف، صحائف الأعمال كما سيأتينا، التي تضمنت كتابة وتقييد الأعمال، أم الذي يوزن هي الأعمال نفسها أم الذي يوزن هو العامل نفسه؟ وبكل قول قال جماعة من أهل العلم واستندوا في ذلك على أدلة تراجع إن شاء الله تعالى في موضعها، ويعني لن نستطرد فيها تجنبا للتطويل، فقط نشير أنه لعل الراجح في ذلك أنها تقع على أنحاء عدة، يعني فتارة يقع الوزن على العمل، وتارة يقع الوزن على العامل، وتارة يقع الوزن على الصحائف التي تضمنت كتابة الأعمال. لعل ذلك هو الراجح والله تعالى أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يصلون سعيرا. والصحف هي جمع صحيفة، وهي ما يتضمن تقييد أعمال بني آدم، ونشر الصحف المقصود بها توزيع الصحف التي تضمنت الأعمال. والدليل على الإيمان بالصحف وأنها من أحوال الآخرة قول الله عز وجل: وإذا الصحف نشرت، وقوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. الآيات. وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأحاديث عدة في هذا الباب قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث البطاقة الذي مر. وينشر الله عز وجل هذه الصحائف لمعاينة الأعمال التي كان يعملها العبد في هذه الدنيا، وهي مما أحصاه الله عز وجل عليه، وإن كان قد نسيه أحصاه الله ونسوه. فينشر الله تبارك وتعالى هذه الصحائف بعد أن كانت مطوية على ما قيد فيها من الحسنات وكذلك من السيئات. فأما المؤمنون الذين ثقل جانب حسناتهم فإنما يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم، وأما الكفار فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. هكذا جاءت الصفة. ومن أوتي الصحف فإنه فقد حوسب، ولذلك ذكر تبعا لذلك المصنف مسألة الحساب. والحساب في الشرع هو إيقاف الله عز وجل عباده على أعمالهم التي عملوها في الدنيا يوم القيامة ليجازيهم بها، هذا معنى الحساب. فالحساب هو تقييم لعمل ابن آدم ثم مجازاته على هذا العمل. وقد قال الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن كان جزء ما في هذه الآية منسوخ فقد نسخ المحاسبة على ما تخفي النفوس بقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقال الله عز وجل: ثم إن علينا حسابهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما الحديث المعروف الصحيح لعائشة رضي الله عنها، يقول لعائشة: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب، أو من نوقش الحساب يهلك، كما جاء في رواية البخاري. والحساب فيه درجات، يعني الدرجة الأولى، أو فيه درجتين. الدرجة الأولى هي العرض، عرض الأعمال على المؤمن حتى يظهر ستر الله عز وجل عليه في الدنيا، وكذلك عفوه عليه في الآخرة. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه، حتى الشوكة يشاكها. وهذا فيه دليل على أن أخف درجات الحساب هي العرض، لذلك جاء تفسيره في الحديث بأنه هو الحساب اليسير. فإن في رواية البخاري أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أوليس بقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني حينما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حوسب عذب. قالت هي مستفسرة: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني عرض الأعمال على ابن آدم. وجاء أيضا هذا في حديث الستر المعروف، حديث النجوى. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ والعبد يقول: نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه، أي العبد، أنه هلك، يقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والمقصود بمناقشة الحساب هي استقصاء أعمال العباد وإيقافهم عليها وعدم العفو عنها، هذا المقصود بالمناقشة. وهي الدرجة الثانية، الأولى العرض، والثانية المناقشة. ويقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من غير وبدل. وهذه مسألة أخرى من مسائل أحوال الآخرة التي يجب الإيمان بها، وانعقد عليها إيمان أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وهي الإيمان بالصراط. والصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم يوم القيامة، إذ ليس طريق إلى الجنة يوم القيامة إلا الصراط. ومن أدلة القرآن على إثبات الصراط قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقد أشار بعض المفسرين، لأن يعني المسألة محل خلاف بينهم، يعني في الاستدلال بهذه الآية أنه المرور على الصراط، فجمع من المفسرين يرون أن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، أي وارد جهنم، بمعنى مار على الصراط الذي هو منصوب على متنها أي فوقها. وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيدعوهم فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. خرجه البخاري اللهم سلم سلم. وقد انعقد أيضا الإجماع، وحكى الإجماع غير واحد على وجوب الإيمان بالصراط وأنه حق. طبعا والصراط أنكره بعض الطوائف المبتدعة كالمعتزلة، أو من ينسب بعض من ينسب للمعتزلة يعني. وأما ما جاء في صفة الصراط فإنه جاء فيه أنه زلق تزل فيه الأقدام ولا تستقر، وأن في حافتيه في حافتيه خطاطيف وكلاليب وحسك كما جاء في الحديث. والخطاطيف والكلاليب مقصود بها هي نوع من الحديد المعوج الذي يعلق عليه مثلا، وهكذا، هذا معنى الخطاطيف. وكذلك الحسك الوارد في الحديث، وهو كالشوك من الحديد، وهو كالشوك من الحديد، شوك صلب من الحديد. وجاء في وصف الصراط أيضا أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. وعند مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، يعني موضع تزل فيه الأقدام ولا تستقر، فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. يقول أبو سعيد الخدري راوي الحديث: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. والحديث في صحيح مسلم، وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والعياذ بالله والعياذ بالله. والناس يمرون على هذا الصراط متفاوتون، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر مر السحاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من تتخطفه الكلاليب فتلقي به في متن جهنم وجوفها والعياذ بالله. وفي ذلك أحاديث طوال في هذا المعنى. ونتيجة مرور الناس من على الصراط أنهم ما بين ناج ومدفوع، ولكن نشير أن تفاوت الناس في مرورهم على الصراط إنما هو بحسب أعمالهم ودرجاتهم. ولذلك فأهل الإيمان الخلص الصادقين ممن قبل الله عز وجل أعمالهم وقال الله فيهم إنما يتقبل الله من المتقين، هؤلاء يمرون مر البرق ولا يشعرون بما يشعر به غيرهم. وهكذا كلما تدنت درجة المؤمن وضعف عمله الصالح وتكاثرت سيئاته في مقابل حسناته، كلما بطأ في المرور على الصراط حتى يمر ما من كان سوءه أكثر من حسنه وسيئاته رجحت بحسناته، فإنها تخطفهم الكلاليب وتلقي بهم في النار. يقول المصنف رحمه الله: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن ثبت على الحق، وأن نلقى الله ونلقى رسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض غير مبدلين ولا مغيرين، وما أكثر من بدل وغير والعياذ بالله. الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم المعتقد ومما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وقد جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الثابتة. والحوض هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة. والأدلة على الحوض السنة والإجماع، لم يذكر من الأدلة على الحوض في القرآن. فأما السنة فما أخرجه البخاري من صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. كذلك أجمع أهل السنة وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ومما جاء في صفات الحوض أن ماءه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وأباريقه كعدد نجوم السماء، أباريقه أي أكوابه التي يشرب بها، ومن شرب منها أي من هذه الأباريق فلا يظمأ أبدا، زواياه سواء أحلى من العسل، ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أباريقه ذهب وفضة، طوله مسيرة شهر. كل هذا في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يردنا عنه وأن يرزقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ويشهد لهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. والكيزان هم الأباريق والأكواب. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، والحديث في صحيح مسلم. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. وأول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين، أول من يرد الحوض هم فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. والذين يذادون عن الحوض أقوام بدلوا وغيروا، فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض. وهؤلاء لا شك أنهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام بعد أن دخلوا فيه، فهؤلاء لا شك أنهم يذادون عن الحوض. ومنهم المبتدعون الذين غيروا أيضا، لأن الأوائل غيروا أصول الدين، وأهل البدع قد غيروا أيضا معالم الدين. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا فرتكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. يعني يرفع إليه القوم، عليهم سمات أهل الإيمان والإسلام، ثم لا يظهرون بعد ذلك، فيسأل عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني ما أحدث في الدين من السبل والطرائق غير المشروعة. وهذا فيه دلالة على خطر البدعة وضرورة التحري، والمتحري والمتحوط في مسألة التعبد لا شك أنه على نجاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، يعني من خاف من شيء نجا لا شك أنه ينجو، ومن حرص على عدم المخالفة وفق إلى الاتباع ووفق إلى عدم الابتداع. أما من استسهل وتساهل واستهان ربما بمسألة الالتزام بالسنة والثبات عليها، فلا شك أن الله عز وجل يحرمه نور الاتباع ويخذله حيث أراد التوفيق. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ثم يقول المصنف رحمه الله: وأدى الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. الله أكبر على عقائد أهل الإسلام وما فيها من الأصول العظام. هذه مسألة عظيمة من المسائل التي طرحها المصنف، وهي مسألة الإيمان. الإيمان من حيث اللغة معناه الإقرار، الإقرار، والإقرار هو تصديق وزيادة، وهذا هو الوجه الصحيح اللغوي خلافا لمن قال أنه تصديق. وأما من حيث الشرع فهو قول وعمل، وهذا التعريف يقصد به الإطلاق، يعني القول المطلق الذي يشمل قول اللسان وقول القلب، والعمل المطلق الذي يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. فهو في الشرع قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص. فالعمل على هذا التعريف داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، والزيادة والنقصان يعني أنه يزيد بزيادة الأعمال كما قال المصنف بالأعمال الصالحة، يزيد الإيمان وينقص بنقصها. وجاء هذا إثباته في القرآن، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجاء إثبات ذلك أيضا في مطلع سورة الأنفال، يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والعمل داخل في مسمى الإيمان، وذلك أيضا بالقرآن، فإن الله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان كما فسرها مالك الصلاة، فسمى الصلاة إيمانا، مما يدل على أن العمل يعني عمل الجوارح جزء من الإيمان. فالحقيقة الشرعية للإيمان هي حقيقة مركبة، فالإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب واللسان، وكذلك عمل القلب والجوارح. أما قول اللسان فمعروف لما يجري على اللسان من سائر الأقوال الشرعية الواقع على جهة التعبد، وأما قول القلب فهو تصديقه وإقراره، وأما عمل القلب فهو خشيته وخوفه ورجاؤه وحبه وبغضه ونحو ذلك، كل ذلك من أعمال القلوب. وأما عمل الجوارح فمعروف، والمقصود بها الأعمال التي يعملها ابن آدم من الأعمال الظاهرة، وعلى رأسها مباني الإسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وهذه عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالإيمان، وخالف طبعا في مسائل الإيمان خالف طوائف كثيرة في ذلك. الجهمية يقولون أنه المعرفة مثلا، والأشاعرة يقولون أنه التصديق، والكرامية أتباع عبد الله بن كرام يقولون أنه قول باللسان فقط من خالف القلب ولم يوطئه، ومرجئة الفقهاء يقولون أنه قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب، ولكن يخرجون عمل الجوارح. والحقيقة التي عليها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أن كل ذلك داخل في مسمى الإيمان وحقيقته الشرعية، وأن من جاء ببعض الأدلة إنما جاء بذكر الإيمان مقرونا بغيره، وإذا ذكر الإيمان مقرونا بغيره فلا شك أنه ينصرف إلى معنى الإقرار والتصديق. أما أن يأتي الإيمان في موضع مستقل بالإطلاق فإنه يشمل كل ذلك، هذا معنى الحقيقة الشرعية لمسمى الإيمان أو لمصطلح الإيمان. والمصنف ذكر الإيمان ولم يذكر الإسلام باعتبار أن الإيمان والإسلام من الألفاظ التي ذكر أهل العلم أنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى إذا ذكر الإيمان وحده مستقلا فإنه لا شك يدخل فيه الأعمال الظاهرة وهو الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان يعني الأعمال الباطنة، وإذا ذكر معا في سياق واحد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة صلاة صيام زكاة حج، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة الإيمان بالله وملائكته ورسوله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما جاء في حديث أم السنة ثم يقول المصنف رحمه الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. يعني كل ذلك داخل عنده في مسمى الإيمان، وهذا من التشقيق المطلوب في الحقيقة. ودائما وأنتم تقرؤون هذه المقدمة وما سطره فيها المصنف لابد أن تستحضروا أنه من الجير الأول، بمعنى أن المصنف من أهل القرن الرابع، وهذا القرن يعني تقريبا استقرت فيه المؤلفات ودون فيه كثيرا، وأيضا وجدت فيه الفرق. ولذلك وكثرت فيه المقالات، وكثر فيه الاختلاف أيضا، أو بداية كثرة الاختلاف. فتدقيق المصنف رحمه الله تعالى مع ما له من المكانة والعلم والتقدم، سيما فيما يتعلق بالمذهب المالكي، لا شك أنه مهم جدا، وكأنه يتضمن بين طياته ردا على ما ينتسب إلى على من ينتسب إلى مالك ربما وهو يعتقد عقيدة أخرى فيما يتعلق بالإيمان. ولذلك ركز على قضية دخول العمل في مسمى الإيمان، ودخول القول في مسمى الإيمان، ودخول العمل في مسمى الإيمان، ودخول النية التي هي قول القلب في مسمى الإيمان، ثم كذلك سائر الأعمال التي يقصد بها المرء اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إلا بموافقة السنة، يعني الواقع على جهة التعبد وموافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إشارة إلى ما تقبل به الأعمال، فإن العبادة لها شرطان: الشرط الأول الإخلاص وهو من أعمال القلوب، والشرط الثاني وهو موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم فقال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وهذه عقيدة التي خالف فيها الخوارج والمعتزلة، وكفروا المسلمين بالكبائر. وأهل السنة يقولون أن الواقع في الكبيرة لا يكفر، لأن الله لم يسلبهم اسم الإيمان وقد باشروا الكبيرة، فإنه سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال من كبائر الذنوب. الاقتتال من كبائر الذنوب، ومع ذلك ما سلبهم الله عز وجل اسم الإيمان. وهذا يدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان فيه أصل وفيه كمال. فيه أصل وهو الإيمان مطلق الإيمان، وفيه كمال وهو الإيمان المطلق. ولهذا فإن من حصل أصل الإيمان قد يكون معه قد حصل شيئا من الكبائر، ولذلك فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته كما مر معنا. فلا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يعني بذنب اقترفه مما ليس شركا، وإن كان الشرك ذنبا، ولكن المقصود هنا ما اصطلح عليه المتأخرون أو ما اصطلح عليه الفقهاء من إطلاق الذنب على ما دون الشرك، والشرك يسمى باسمه تنفيرا منه وزيادة في التنفير والترهيب منه، فإنه شرك يسمى باسمه، والاسم فيه الحكم، والاسم قد تضمن الحكم. أسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أظن أن جاوزنا الوقت، ومع ذلك ما استطعنا أن نكمل الرسالة ونتمها. طبعا سأحاول إن شاء الله تعالى، بقيت ما بقي في الرسالة في الحقيقة أيضا أصول يحتاج إلى شرح وبيان، ولذلك فإني لعلي أتفق معكم على مسألة: إن يسر الله تعالى و يعني ضربنا موعدا آخر في إتمام المتن إن تيسر ذلك فبها، وإلا فلا شك أني أحيلكم على بعض الشروح التي تستعينون بها في مراجعتكم أو اطلاعكم على شروح هذه الرسالة. طبعا شرح المقدمة الشيخ ابن حنيفية العابدين، وهو شرح الرسالة ومنها المقدمة، وشرحه يسمى العجالة في شرح الرسالة. المجلد الأول منها خاص بالعقيدة، وهو شرح واف ضاف في الحقيقة، شرح يعني مطول لمن أراد أن يطول النفس في ذلك مثلا، ولكن من أنفس الشروح في الحقيقة وأضبطها وأدقها وأكثرها ترتيبا ونظاما، وتصلح جدا للمراجعة، هو شرح أحمد بن محمد النجار. شرحه اسمه شرح مقدمة ابن أبي زيد لأحمد النجار، شرح مقدمة ابن أبي زيد لأحمد النجار، شرح الحقيقة جيد وواف وضاف، وفيه الأدلة على المسائل، ومرتب ومنظم بحيث يستفيد منه الطالب إفادة جمة. هذا ما عندي، فإن يسر الله تبارك وتعالى وأتممنا المتن في حلقة أخرى فذلك فضل من الله عز وجل ومنا، وإن لم يتيسر ذلك فلكم أن تراجعوا هذا المتن لا سيما الأخير، و تتموا إن شاء الله تعالى ما بقي مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في أصل المتن. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. بسم الله. وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.